الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاز به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى التلمفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي في رواية البخاري أوتي ما مثله ما فيش الآيات دي عند البخاري آمن عليه البشر إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر في آمن عليه الناس. ما من الأنبياء اسم لم يستثني نبيا مش عم سي نورنا عم سي لم يستثني نبيا من الأنبياء ما من من كم عدد الأنبياء العلماء قالوا اللي هم 124,000 نبي ما فيش نبي منهم إلا وقد أعطي ما مثله يعني من المعجزات من الآيات يعني من إيه الآيات يعني المعجزات من المعجزات ما آمن به البشر بسبب إيه؟ بسبب هذه المعجزة. طبعا المعجزات التي جاءت إلى الأنبياء منها ما ذكر في القرآن وده يعني قول واحد في الألف ها؟ لم يذكر شيء إلا قليل جدا في القرآن ومنها ما لم يذكر هو أصلا أغلب الأنبياء لم يذكروا في القرآن صح؟ أغلب الأنبياء لم يذكروا في القرآن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فتلاقي مثلا إيه هي معجزة سيدنا شعيب مثلا إيه معجزة سيدنا شعيب مش مذكورة لم تذكر له معجزة ذكرت معجزة صالح ذكرت معجزة صالح صح النار ذكرت معجزة سيدنا نوح ما سمعناش عن معجزة سيدنا نوح ذكرت ها سفينة مش معجزة سفينة ومية طلعت من الأرض ونزلت من السماء فالسفينة عمت في المية ها ماشي دي مش معجزة دي خلاص ده يعني بيسموه ايه؟ نهاية الأجل. ده أهلاك إغراق الأرض كلها، ده إهلاك قوم نوح، مش معجزة ليهم. هم من بعد ما يهلكوا هيأمنوا بإيه؟ في معجزة سيدنا نوح طبعا، بس أنا بقول لك إن هي لم تذكر. كل نبي كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ما من الأنبياء نبي، ما فيش نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر. اللي ربنا يديله اللي البشر يشوفه يآمن غصب عنه، ده معنى الكلام، ان هو يغلب على ايمانه، مش قادر يفر من الذي رآه. تبالك انت معايا واصله؟ طب معجزه سيدنا هود ايه؟ يعني ذكرت حاجه بسيطه كده سيدنا هود في القرآن، حاجه بسيطه قوي، مش اللي هي يعني مش من طبعا النبي ممكن يعطى من المعجزات الكثير، مش ما تقولش مثلا ان سيدنا صالح يبقى كانت الناقه وخلاص الموضوع خلاص خلص، هي الناقه ما فيش غيرها. لا، في معجزات تانية احنا ما نعرفهاش، في معجزات تانية. يعني النبي قال لنا على حته كده صلى الله عليه وسلم ما فيش حد من الصحابه شافها، ما فيش غيره هو بس اللي لاحظها، واللي شافها واللي سمعها واللي عسها، ما حد شافها خالص، هو اللي بيحكي عنها بنفسه. قال إني لأعلم حجرا بمكة، أيام كلام ده بيقوله في المدينة، بيحكي عن أيام مكة لما كان نبي في مكة. إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي. النبي يروح يقول السلام عليك يا محمد، النبي يرجع يقول السلام عليك يا محمد. مين اللي شاف المعجزة دي؟ مش حد تاني غيره شافها. مين هو لو ما قالهاش كان حد عرف؟ خدت بالك؟ فالأنبياء مش هي المعجزة اللي انت سمعتها وخلاص، لا. فسيدنا هود ايه ذكر كده؟ ان هو قال لقومه ايه؟ قال لهم ايه؟ ياما قالوا له يعني انت ما لم تأتنا ببينة واحنا وما نحن لك بمؤمنين. قال آيات سورة هود، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. بالك من النقطة دي؟ يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ حد يعرف؟ يعني ايه؟ يعني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني تعالوا انتوا مش مصدقين النبي؟ انا واحد اهو، تعالوا كلكم عليا. ده في بعض التفاسير، يعني بقول بعض التفاسير، تعالوا كلكم عليا واكيدوا عليا عشان تعملوا فيا حاجه وانتوا مش هتقدروا. دي في حد ذاتها معجزه، كلكم كده تعالوا عليا مش هتقدروا تعملوا لي حاجه. ها؟ ثم كيدوني جميعا، يعني ثم لا تنظرون، مش هتقدروا تنظروني، كلكم عليا انا لوحدي مش هتقدروا عليا لوحدي. فدي في حد ذاتها ايه؟ ايه ولا مش ايه؟ ايه. ما من الانبياء نبي، حد يعرف معجزة سيدنا إبراهيم؟ ذكر في القرآن إن هو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، دي مش هي المعجزة الوحيدة طبعا. إلا قد أعطي ما مثله آمن عليه البشر. البشر كلهم آمنوا؟ ما حصلش الكلام ده. مش معنى البشر في الحديث يعني كل البشر، لان في ناس امنت وفي ناس كفرت، صح ولا غلط؟ وده عيب في المعجزة ولا عيب في الناس؟ عيب في الناس، الله ينور عليك. فمش مش مش ال مش ال القصد في الحديث الناس التي عندها انصاف، الناس التي لا تجحد. ان ربنا ذكر كده في القرآن عن كفار قريش، النبي ربنا بيقول للنبي ايه؟ يقول له اجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها وايه؟ هو نفسه من جوه مصدق وموقن، لكن في حاجة اسمها جحود. وجحدوا بها واستيقنتها فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نفس اللفظ اللي اتذكر في سورة النمل هو نفس اللفظ اللي اتذكر في سورة الأنعام، صح ولا غلط؟ الجحود. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم مصدقينك، وانت فكر هم مكذبينك، هم مصدقينك بس هو بيجحد، لا مش هيأمن بيك. فما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. إيه الفرق؟ طيب إيه الفرق ما بين المعجزة اللي أوتيها الرسول قبله صلى الله عليه وسلم وبين المعجزة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله ينور عليك مولانا. يعني دي معجزة يا جماعة اللي بتؤتى للأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت معجزة حسية، مشاهدة. اللي بيشاهدها بيآمن، اللي بيشاهدها ايه؟ بيآمن. خلاص خلصت المعجزة وعدى اليوم وخلص، وجينا تاني يوم خلاص اللي شاف شاف وما شافش ما شافش. المعجزة مالها؟ المعجزة مالها؟ خلصت خلاص، ما مالهاش وجود. فرق كبير جدا بينها وبين القرآن اللي هو معجز لغاية امتى؟ انت بين يديك معجزة لا تنتهي. يعني المعجزة جات اهي مشيت ولا قاعدة؟ قاعدة. لذلك هو في اخر الحديث قال ايه؟ بص كده معايا في اخر الحديث قال ايه؟ فأرجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. لهذا السبب اللي هو بسبب المعجزة الخالدة التي لا تنتهي بيومها زي المعجزات الثانية. يعني سيدنا موسى ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، صح؟ خلاص فضل البحر كده ولا خلاص بعد ما ربنا غرق على فرعون البحر رجع تاني زي ما هو؟ رجع تاني زي ما هو، والمعجزة خلصت خلاص، المعجزة انتهت. أي معجزة حصلت حصلت وانتهت خلاص. قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم، خلاص الموضوع خلص وسيدنا إبراهيم طلع والموضوع انتهى. لكن ربنا ما يدي كتاب معجز. هو الإعجاز في الكتاب يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى كان بينزل على كل قوم ما يعجزهم فيما برعوا فيه. يعني نزل معجزة، كان قوم موسى بارعين جدا جدا جدا في السحر، فنزل لهم من جنس اللي هم بارعين فيه. هو انت بارع في السحر؟ فسيدنا موسى قال لهم ايه؟ القوا عصا، القوا عصيانكم، فالقى هو عصاه فجعلت تلقف ما يأفكون. من جنس المعجزه بتاعتهم جه سيدنا موسى. لما كان قوم سيدنا عيسى بارعين جدا في الطب، ربنا جعل سيدنا معجزه سيدنا عيسى ان هو يعمل ايه؟ يبرئ الأكمة ويحيي الموتى. يعني في نفس اللي هم بيعملوا حاجة معجز، احنا اعلى ناس في الطب. طب تعالى بقى اقول لك، تعرف واحد مولود اعمى تخليه مفتح؟ لا دي يستحيل، هو اصلا مولود اعمى فما ينفعش اخليه يفتح. طب لك ما ينفعش باي حال من الاحوال. لا هو ربنا جعله يفتح الاعمى يبصر خليه بصير. تعرف ميت تحيي تاني؟ مستحيل. ميت يرجع تاني للحياة؟ يستحيل. اهو الميت بيحيي واحيي الموتى باذن الله. فبالك انت فاعجزهم فيما هم بارعين فيه. فلذلك لما جه القرآن برضو جه كده، كانت افضل ناس في الكلام في اللغة العربية، بارعين جدا جدا في الشعر والبلاغة والفصاحة، حاجة كده خرافة. كانوا كده بيتلذذوا بالكتابة افضل الاشعار ويحطوها عند الكعبه. خدت بالك انت؟ ناس معلمين في الشعر يعني. فجاء القران كلهم بلموا قدام القران وفصاحه القران وبلاغه القران، مش عارفين ينطقوا. لذلك المتخلفين بتعود دلوقتي لما يجي يقول لك احنا يعني مش شايفين ان في اخطاء في اللغه العربيه في القران. طيب يا ابني افضل ناس تكلمت بالفصحى، وأفضل ناس نطقت اللغة العربية منذ أن خلق الله آدم، منذ أن خلق الله اللغة العربية، ها؟ اللي نزل عليهم القرآن دول كان أفضل ناس من اللي قبلهم ومن اللي بعدهم. ما يما نزل عليهم القرآن ما قالوش إن في غلطة واحدة ولا أنكروا عليه جملة واحدة. بالعكس افصح واشعر الناس عندهم اللي هو وصل للتوب زي ما بيقولوا قاعد يقول شعر في القرآن. ده اللي هو افضلهم برضو في اللغة العربية، مش الناس العوام. الناس العوام دي دلوقتي بالنسبة لنا احنا فطاحل في اللغة، العوام بتعودهم، فما بالك بقى بالشعراء والأدباء بتعودهم قالوا أشعار في القرآن. فتيجي انت النهاردة اللي مش فاهم اي حاجة في اللغة العربية تيجي تقول لأصلك القرآن فيه أخطاء لغة عربية. طبعا الكلام ده بيقولوا الناس الكافرين يعني مش المسلمين. قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا. وحي يا جماعة دي فايدة تانية برضو، ان انت لما ربنا بينزل الآية على النبي قبل النبي مين اللي بينزل الآية دي ومين اللي بيأتي بالمعجزة دي؟ الوحي، صح ولا؟ بص الكلام في القرآن، قلنا يا نار، مين اللي قلنا؟ ربنا، يعني ده وحي. ها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وسيدنا موسى ربنا فقل نضرب بعصاك الايه البحر، قلنا يعني هو اصلا امره ضرب العصا في البحر وحي. فالمعجزه اللي بتيجي بتيجي ايه؟ وحي. بعد ما تحصل المعجزه تخلص الوحي ماله؟ انقطع، صح. من فضل الله بقى على امه النبي صلى الله عليه وسلم ان الوحي لم ينقطع. الوحي لم ينقطع، انت موجود الوحي الى ان يشاء الله ان يرفع. فبهذا القرآن المعجزة موجودة والوحي لم ينقطع. وإنما كان الذي أوتيت، بص عبر بلفظ إيه؟ عبر بلفظ الوحي. إنما كان الذي أوتيت وحيا، والوحي ده مش هينقطع زي انقطاع الوحي بالمعجزات اللي فاتت، لا ده وحي لم ينقطع. وحيا أوحاه الله إلي. طبعا معجزات النبي كتير يا جماعة، مش طبعا زي ما قلنا احنا النبي مش بيجي بمعجزة واحدة. ان ايه؟ في نبي بيوحى اليه. القران ده الايه. اما الوحي انقطع بالنبي صلى الله عليه وسلم. الوحي اللي هو جبريل. تمام؟ جبريل. لكن كلام الله اللي هو وحيه مش كلام الله؟ اوحاه الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة. ده لم ينقطع، موجود في الدنيا. ايوه الايه اللي هي القران. القران. اما الوحي انقطع، تنزل الوحي. تنزل الوحي انقطع. انا بتكلم عن القران نفسه، المعجزه نفسها موجوده، وهي وحي اوحاه الله الى النبي صلى الله عليه وسلم، موجود لم ينقطع بقى. مع ان احنا بنقول برضه ان سيدنا جبريل بينزل كل سنه. مش بينزل في ليله القدر؟ تنزل الملائكه والروح فيها، بس مش بينزل وحي الى حد، هو بينزل مع الملائكه ولا ايه؟ يشهد المصلين. ايوه نعم. انا كنت بقول ايه والله، كنت عايز اقول جمله مهمه نسيتها. اشرب شط ماء. اخر كلمه قلتها ايه؟ انا وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، أو أوحى الله إلي. ها؟ وحي. أيوه أنا كنت بتكلم عن سيدنا إبراهيم والله، مش مش فاكر بس نسيت. ها؟ المعجزات. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتهي، صلى الله عليه وسلم لم تكن واحدة. دي الخالدة، دي المعجزة الخالدة اللي هي القرآن. لكن هو كان صلى الله عليه وسلم لما ترك في المسجد الجذع اللي كان بيخطب عليه، عامل جذع الشجرة، مش بتلاقي كده من الشجر شجر عامل كده، يعني عامل أعزكم الله يعني حتة كده زي دار الحمار معوق كده، وبعد كده مكمل تاني. كان الحتة دي موجودة في المسجد، والنبي كان بيركب فوق منها، مش عالية قوي يعني كده عشان يبقى باين للناس كلها، خلاص. ف فهو سأل بعض النجارين هو يعمل له منبر، فعمل له منبر، فلما ارتقى المنبر قال الصحابة جميعا، والحديث رواه جابر بن عبد الله في البخاري، قال فسمعنا حنينا، في رواية خنينا للجزع، حتى نزل صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن، ما عادش سكت غير لما النبي نزل وحط ايده عليه. يعني خدت بالك انت؟ دي معجزة، دي الصحابة شافتها، دي انشقاق القمر في زمانه مرتين، والحديث رواه مسلم في صحيح، انشق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم مرتين. ها؟ حنين يعني بيعيط بشوق، بيعيط بشوق. شفت انت واحدة مات لها ابنها فبتعيط عليه حنينا له، ان هي نفسها ايه؟ نفسها يرجع لها تاني يعني. والحديث انس كانوا مش لاقين مية، فامر باناء فوضع يده في الاناء فجعل الماء يفور من بين اصابعه، قال فشربنا جميعا. قال الراوي عنه تقريبا ابو قتادة على ما اذكر يعني، قال كم كنتم يا ابا حمزة؟ قال كنا زهاء 300، كنا زهاء، زهاء يعني تقريبا في حدود 300. ليه محصار الشاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بيشربش ميه؟ ممكن يكون اختبار، وممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يأذن له، او هو صلى الله عليه وسلم قد جاءه في الرؤيا، اشياء كثيره بقى ممكنه. لكن هو لم يهلك احد معه في حياته بسبب العطش، ولذلك في غزوات كثيره جدا في الصحراء، وانا اذكر حديث في صحيح مسلم أبو قتادة برضو أعتقد إن هو الناس كلها عطشوا، حتى قال بعضهم ننحر نواضحا وجاع وهيموتوا خلاص في الصحراء بقى، فقالوا يا رسول الله عطشنا هلكنا، قال لا هلك عليكم، لا هلك عليكم، وأمر ببناء. يعني سيدنا جابر راح جابهوله في نقطة، قال ايه اذا يعني لو قلبنا الكوبايه كده عبال ما توصل لاخر الكوبايه تكون نقطه ايه جفت، خدت بالك؟ اذا قلبناه شربه يابسه، فامر وجعل يتمتم بكلمات ففار الماء من بين اصابعه، ماله بقى كل مزادة. وده حديث ابو قتاده الاسلمي، وحديث انس، وحديث جابر في الصحيح، حديث ابي اليسر، حديث كتير جدا في نفس المعنى ده في الصحراء، بيروح يحط ايده صلى الله عليه وسلم في اناء تفور الماء، وكلهم بقى 300 400 1000 في روايه 1400 واحد، كانوا جيش 1400 واحد كلهم شربوا وسقوا بهائمهم يعني والحمير اعزكم الله، او ملأوا كل اداوه معهم، وكان في رجل عليه جنابه راح قال له اغتسل، كل ده من ايه؟ من تحت اصابعه صليت على الرسول. من ضمن المعجزات الظاهره جدا موضوع فوران الماء ده، مش حصل مره ولا اثنين ولا ثلاث، حصل كتير. مش عايز اقول لك بس نسبق احاديث مسلم هجلنا كلها، هجلنا في كتاب اسمه كده كتاب ايه؟ كتاب الفضائل، باب ايه؟ باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك على الكتاب وعلى الباب عشان لو انت عايز تروح بسهوله في صحيح مسلم وتقرا، خش كده في صحيح مسلم اكتب كتاب الفضائل هيجي لك كتاب الفضائل. ثالث باب، في باب اسمه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، خش بقى واقرا، خش واقرا ده فقط في فوران الماء بس فقط، لكن في الطعام بقى حدث ولا حرج. من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه كان ينبأ، يعني لما جت اليهود ترمي عليه الحجر قال لسيدنا ابو بكر وعمر قوموا، معجزه ربنا اخبره. عدها ابن حجر يا جماعة في شرح هذا الحديث، اقرأ شرح هذا الحديث، ما من الأنبياء نبي، اقرأ شرحه هتلاقي ابن حجر بيقول ان معجزاته عدت 3000 معجزة، ابن القيم بيقول 1000 معجزة، هم اختلفوا اصلا في معجزاته، ابن حجر بيقول ايه 1000 معجزة. من معجزاته ألف لام ميم غلبت الروم، من معجزاته تنبؤ بفتح البلاد، غلبت الروم، ده حصلت في زمانه بعد 6 سنين بالظبط تقريبا الروم غلبت الفرس. الآية موجودة من 6 سنين. الآية موجودة من 6 سنين. لا أقعد عد بقى، لو هتقعد عد معلومات في كتاب اسمه دلائل النبوة للبيهقي هاته وريح دماغك، كتاب كامل في النقطة دي. بس أنا بتكلم فيك نقطة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة للبيهقي، وطبعا لغيره يعني، بس أنا ده أفضل كتاب سمعته عنه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. وهذا الرجاء كائن يا جماعة، حاصل يعني. وما النبي يقول أرجو، اعرف ان ده حاصل، اعرف ان ده ايه يعني. ما قال سيدنا ابو بكر الصديق في حديث البخاري، حديث ابي هريره، قال ان في الجنه 8 ابواب. قال ابو بكر، قال له ايه، استنى اقول لك بس حديث من اوله. ينادى يوم القيامه من كان يفعل خيرا فليتقدم إلى الجنة، يعني فيها 8 أبواب. باب يسمى باب الصلاة، وباب الريان، وباب الريان يدخل منه الصائمون، وباب الجهاد، وباب الرابع اللي ذكر في الحديث الصبر، لا مش الصبر، باب الصلاة وباب الجهاد وباب الريام وباب الصدقة. وباب ايه؟ وباب الصدقة. فسيدنا أبو بكر قال له ايه؟ يا رسول الله، ليس على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فذكرت ان باب الصلاة يخش منه المصلون، باب الريان يخش منه الصائمون، باب الجهاد، لان 8 أبواب متسميين، كل باب ليه اسم. ده باب الجهاد بيدخل منه المجاهدون، ده باب الصدقة يخش منه المتصدقون. قال ليس على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني يا أبو بكر، يعني ما فيش مشكلة إن واحد كثير الصيام يخش من باب الصيام، ده حاجة سهلة. واحد كثير الصلاة يخش من باب الصلاة، دي حاجة سهلة. خلاص؟ رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط. الرهط الثلاثة الايه؟ من ثلاثة النفر، من ثلاثة النفر، الرهط اللي هو فوق أكثر من 10 ده 19، ومعه الرهيط تصغير كلمة رهط. ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي أمن دي 9، نبي أمن دي 13، ونبي أمن دي 2 بس، ونبي أمن دي 1 بس، ونبي ما أمنش دي حد خالص. نبي نازل موسى لم يؤمن به أحد. الصحابة إيه؟ النبي دخل صلى الله عليه وسلم، لا لسه الحتة، رأى ذلة كبيرة صلى الله عليه وسلم، فقال هؤلاء أمتي، هؤلاء أمتي. فقيل له لهذا موسى وقومه. ثم قيل لي، هو بيقول كده، ثم قيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم. قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هو فعلا أكثر الأنبياء تابعا ولا مش أكثرهم؟ وفي حديث رواه البخاري برضه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة فكبرنا، فقلنا الله أكبر. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فقالوا فكبرنا. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، ذلك أنكم في الأمم قبلكم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر، أو كالرقمة في زراع الحمار. فرجعوا، ده كائن ولا مش كائن؟ كائن. الحديث الثاني عنه رضي الله عنه، أبي هريرة عنه، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني الأمة المقصود بها العالم، المقصود بها الأرض، المقصود بالأمة هنا زمانه صلى الله عليه وسلم وزمانه غيره طبعا، بس بنتكلم عن الناس كلها يعني. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث يا جماعة مهم جدا تحفظه والله العظيم، عشان كلام كثير جدا جدا حوالينا في دخول الكفار الجنة. من مين الكلام ده يا جماعة؟ من ناس علماء مسلمين، تخيل. فأي فتنة أكبر من هذه؟ لما تسمع من واحد عمة واخد حرف الدال، دكتور ولابس العمة وينتسب إلى الأزهر الشريف، ويجي يقول لك كلمة زي دي إن النصارى يخشوا الجنة، انتوا ليه حكرتوا الجنة على المسلمين؟ والله تسمع الكلام ده في زمن زي ده، فلازم تحفظ حديث زي ده، لازم اوجينا على الحديث الحمد لله تحفظ حديث زي ده. حديث أبي هريرة قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، إلا جعله الله إلا كان من أصحاب النار. إلا كان إيه؟ من أصحاب النار. قلت الكلام ده كده في خطبة، قلت إن في طائفة في أمريكا ناس نصارى بس زيهم زي المسلمين، لحية ونسائهم لابسين النقاب في زماننا ده يا جماعة، نتكلم عن زماننا ده اللي احنا فيه، نسائهم قرية كده كاملة، نسائهم لابسين النقابات، نقاب لبس اسود واسع طويل، وبيوحدوا الله لا يشركون به شيئا. يعني ما بيقولوش ان عيسى عبد الله، ما بيقولوش ان عيسى ابن الله ولا ثالث ثلاثة، بيقولوا ان عيسى عبد الله، يقولوا كده. طيب ده موجودة، موجودة والله في زماننا، موجودة حاليا فعلا، بس هم مش مؤمنين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اللي يقول لك ده ناس موحدة بالله لا تشرك بالله شيئا، ها، وملتزمين بالشريعة بتاعتهم، نقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. تكلم مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانسى بقى حكايه ان الجنه ما اتخلقتش انت ليه؟ والله سمعت الكلمه دي من المسلمين يا جماعه، انتوا ليه حاطين عاملين الجنه حكر على المسلمين؟ ليه انتوا بس المؤمنين وبقيه الناس كلهم كافرين؟ انت ليه بتسميني انا تكفير؟ انا مش تكفير، لفظ الكفر اللي الناس بتتفعش منه ده لفظ موجود في القران وموجود في السنه، واحنا مش بنكفر حد من المسلمين، احنا بنكفر غيرنا زي ما غيرنا بيكفرنا، وانا اشهد الله ان انا كافر بما يؤمنون هم به. سيدنا ابراهيم قالها: كفرنا بكم، سوره الممتحنه، احنا كافرين بهم، انا كافر بهم يا سيدي، انا بقول لك هو انا محمد انا كافر بما يعتقدونه، ومبسوط ان انا كافر بما يعتقدونه، ولا انت مش مبسوط؟ مبسوط جدا ان انا كافر بما يعتقد، لفظ الكفر عليا انا مش زعلان منه. لما يجي واحد نصراني يقول لي انت في شريعتنا كافر، اقول له الحمد لله اني كافر، انا مبسوط والله. فلما اقول له انت في شريعتي كافر، هو ايه اللي زعله؟ ايه اللي زعله ان هو في شريعتي انا هو كافر؟ معايا انت مش معايا يا جماعه؟ لفظ الكفر في ناس بتتزرع كده منه، لا ده حاجه عاديه جدا، ربطينه بالاكل بالذات في زماننا ده، يعني ربطين الكفر بالقتل، يقول لك تكفير يعني عايز يقتل في الناس، وصوروا طبعا الناس ده ظلما وزورا وعدوانا، ان المسلمين بيقتلوا في الناس. هو كافر في عقيدتي، كافر في عقيدتي، مش معنى ان هو كافر في عقيدتي ان انا اروح اقتله، ملوش علاقه خالص. ليه ربطين دي بدي بحبل واحد كده ومكتفينهم في بعض؟ كفر يعني قتل. هو كافر وبعامله معامله حسنه جدا، كافر وبضحك في وشه وبهزر معاه والله عادي، وبعامله احسن معامله، احسن مما تتخيل، فوق ما تتخيل، مش مشكله خالص بالنسبه لي ان هو كافر في عقيدتي، مش ولا هقتله ولا هعامله وحش ولا هسيء اليه ولا هاذيه ولا اي حاجه خالص، بس هو في معتقدي كافر بما أنا أؤمن به وأنا كافر بما هو مؤمن به. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فدي حاجة ما تزعلش المسلمين، لازم المسلمين يكونوا عارفينها. وسيبك من الإعلام الفاسد. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به، مجرد سمعها، سمع بس بالنبي. ايه حاجه تحس في حته اللي ما سمعش بالنبي بره القصه دي، صح ولا مش صح يا جماعه؟ ايوه طبعا. احنا دلوقتي في زمن الاعلام والنت والتلفزيون، وكان زمان من 100 سنه ما فيش الكلام ده. يعني الاسلام فقال اول 1300 سنه منه، حلو قوي، اول 1300 سنه منه دي حاسسك ان هو بقى له 3000 سنه. لا، هو بقى له 1400. اول 1300، اول 1300 قصهم كده وشيل ال 100 بتاعتنا دي على جنب. ما كانش في حاجه اسمها نت ولا تلفزيون ولا الكلام ده، خلاص. كان الناس اللي في القرى البعيده، ممكن يكون في استراليا، في اخر امريكا، في اخر افريقيا، ما يسمعوش حاجه عن الاسلام. ممكن يفضل عمره كله لغايه ما يموت لحد جاله قلب ديني، ولا النبي محمد ولا القران ولا عمره في حياته سمع. دي حقيقه يا جماعه، دي حقيقه. هل الناس اللي ما سمعتش دي تحاسب على عدم اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بس ان هو ما سمعش هيحاسب على ايه؟ دول مع اهل الفتره يوم القيامه، مع المخابيل والمجانين، مع الاطفال المشركين. معايا كده ولا مش معايا؟ ركز، انا قلت ايه؟ مع اهل الفتره يوم القيامه، مع المهابيل المخابيل، مع اطفال المشركين. لان هم اربع اصناف يوم القيامه سيختبرون. يطلع لهم كده النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ويامرهم، يقول لهم، جه كده في النص، بس طبعا النص ده خارج الصحيحين، ان الله عز وجل يامركم ان تدخلوا النار. ده اختبار ليهم يا جماعه، يعني ان كنتم في الاخره ستكفرون وقد رايتم فانتم من باب اولى في الدنيا كنتم ستكفرون. ده الكلام يقوله العلماء. اعيد الجمله دي تاني، اعيدها تاني. الاختبار اللي هيحصل يوم القيامه ده معناه فحواه، ان لو كفروا بما سيؤمرون به وقد عاينوا النار والجنه والحشر والموت والصراط، عانوا كل الاشياء دي، وبعد كل هذا ياتيهم الرسول ويعلمون انهم رسول الله، انه رسول الله، ويكفرون او يكذبون بما قال ولا يتبعونه في الاخره بعد ما عاينوا كل شيء. فانتم من باب اولى في الدنيا كنتم ستكفرون. فيقول لهم النبي بقى إن الله عز وجل يأمركم أن تدخلوا النار. لو هم لو دخلوا النار هيلوها جنة. لو دخلوا النار هيلوها إيه؟ هيلوها جنة، بس ده اختبار. وقوة، شوف قوة استجابتهم وسرعتهم. ففي ناس هتسمع كلام النبي وتخش على النار. صلاة العشاء في القراءة. أنا عندي ميعاد الحاجة، أروح الدكتور أنا اللي أوديه. فلازم أمشي. ما علينا، نكمل الجملتين. فأنتم يجي بقى الناس تسمع كلام النبي وتروح تخش النار، والناس تقول ده هيخش النار ازاي؟ احنا نخش النار؟ ده مش داخلين النار. فاللي هيطيع النبي صلى الله عليه وسلم هيخش الجنه، واللي هيعصي النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ دول اطفال المشركين المخابئ، تمام؟ اهل الفتره، هؤلاء الذين لم يصلهم داع ولا نبي، وما كنا معذبين حتى نبعث. معايا مش خير؟ في اعتراض على الكلام ده مش كده؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا مش هيعذب حد غير لما يكون وصله ايه؟ وصله بلاغ الرسول. وصله بلاغ ايه؟ بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يسمع في احد من هذه الامه يهودي نصر ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب الله. انا عايز اقرا الحديث ده عشان اخلص الباب. عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة